بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الجمعة. يقول الشيخ رحمه الله: فصل. ويجوز أن يثبت الحكم الواحد بعلتين وثلاثة وأكثر. فالقتل يجب بالقتل، والزنا والردة، وتحريم الوطء يثبت بالحيض والإحرام والصوم والاعتكاف والعدة. هذه المسألة محل كلام بين الأصوليين، وهي مسألة تعدد العلل. فهناك مذهب يجيز تعدد العلل، وأن يكون الحكم الواحد ثابت بعلتين أو بأكثر. والشيخ أبو إسحاق رحمه الله يرجح هذا المذهب، فقال: ويجوز أن يثبت الحكم الواحد بعلتين وثلاثة وأكثر. فالقتل يجب بالإيه؟ بالقتل. من قتل عمدا يقتل، فيجب عليه القتل بسبب قتله العمد. والزنا في حال الإحصان يجب به القتل، والردة كذلك توجب الإيه؟ القتل. والثلاثة مذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرؤ المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيء والزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طبعا كل القتل شيء وحكم واحد، وجوب القتل حكم واحد، ثبت بأكثر من إيه؟ من علة، علة إن هي القتل، وعلة إن هي الزنا، وعلة إن هي الرد. وتحريم الوطء يثبت بالحيض، ويثبت بالإحرام، ويثبت بالصوم، ويثبت بالاعتكاف، ويثبت بالعدة. فلو فرضنا مثلا امرأة محرمة صائمة معتكفة، لو فرضنا امرأة محرمة صائمة معتكفة يحرم وطؤها بسبب لعلة هي الإحرام، ولعلة هي الصوم، ولعلة هي الاعتكاف. وكل واحد من هذه الثلاثة علة مستقلة، ليس جزء إيه؟ علة، بحيث لو وجدت منفردة لثبت الحكم إيه؟ بها. طيب، فصل. هذا الذي رجحه الشيخ أبو إسحاق يرجحه كثيرون، والشيخ زكريا الأنصاري على هذا، أنه يجوز أن تتعدد الإيه؟ العلل. والشيخ ابن السوفي رحمه الله في جمع الجوامع يأبى ذلك، ويقول أن تعدد العلل ليس ممتنعا شرعا فقط، بل ممتنع عقلا، وهو في هذا موافق للأمدي وجماعة من الأصوليين كإمام الحرمين، وأظن الغزالي كذلك. فصل. وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة. لابد أن نكتب شيئا هنا، نضيف شيئا: أحكام متماثلة نوعا لا عينا، نوعا لا عينا. ويجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة، متماثلة نوعا لا عينا. كالإحرام يوجب تحريم الوطء، وتحريم الطيب، وتحريم اللباس اللي هو المخيط. كده واضح؟ هذه الأحكام متماثلة نوعا لا عين، فتحريم الطيب غير تحريم المخيط، غير تحريم الوطء، هذا ليس عين هذا. واضح؟ فهي ليست متماثلة عينا، وإنما هي متماثلة نوعا، يجمع الثلاثة نوع واحد من الحكم، وهو التحريم. يبقى الإحرام علة، علة في ماذا؟ علة في تحريم وطء، في تحريم طيب، في تحريم لبس مخيط، يجمع الثلاثة نوع واحد من الحكم وهو التحريم. وإن كان تحريم الطيب غير تحريم اللباس، غير تحريم الوقت، يبقى هي متماثلة نوعا لا عين. الطيب والإحرام، الطيب والوطء واللباس متماثلة عين، متماثلة نوعا، متماثلة نوعا، يجمعهم نوع واحد، وهو يجمعهم نوع واحد من أنواع الحكم، وهو التحريم. لكن تحريم هذا غير تحريم ذاك، فهي متماثلة نوعا لا عينا. متماثلة عينا يعني كتحريم وقع زينب وتحريم وقع هند. هذا تحريم وقع وهذا تحريم وقع. هذا تحريم وقع وهذا تحريم وقع. فهما متماثلان عينا وإيه؟ عينا ونوعا. لكن تحريم وقع وتحريم لباس تحريم وقع وتحريم لباس هذه متماثلة نوعا يجمعهم نوع التحريم. لكن هذا ليس هذا. وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة نوعا لا عينا. إيه؟ متماثلان نوعا مختلفان عينا. وكذلك يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام مختلفة عينا وإيه؟ عينا ونوعا. عينا وإيه؟ ونوعا. مثل ماذا؟ قال لك الحيض يوجب تحريم الوقع وإحلال ترك الصلاة. التحريم غير الإحلال. غير إحلال نوعا وعينا. كده واضح؟ فيها أي إشكال؟ ولكن لا يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام متضادة كتحريم الوقع وتحليله لتنافيهما في وقت واحد. برضه هذه اللي نحتاج الى ان نضبطها. نضبطها بماذا؟ ولكن لا يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام متضادة في محل واحد. لكن قد يثبت بالعلة الواحدة أحكام متضادة في محلين. نشرح هذه العبارة. تحريم الوقت الأجنبية أحكام متضادة في محل واحد هذا ممتنع. فنقول مثلا العقد على الزوجة لا نستطيع أن نقول يبيح وطأها ويحرم وطأها. لا لا وطأها هي لا هذا لا يجوز. لا يجوز لنا أن نقول العقد عليها يحل وطأها ويحرم وطأها. يبقى لا يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام متضادة في محل واحد. لكن يمكن أن يثبت أحكاما متضادة في محلين. قال لك العقد على البنت يحل وطأها ويحرم وطأ أمه. يحل وطأها ويحرم وطأ أمه. فالحل والتحريم متضادان لكن في محلين. لكن حل الوطء وحرمة الوطء بس لكنها في إيه؟ كالعقد على البنت يحل وطأها ويحرم وطأ أمه. متضح؟ يحرم العقد على إيه؟ قبل الوقت العقد. يعني الأمر قريب. يعني الأمر قريب. مفهوم هذا؟ مفهوم. أليس شرط من التحلل المحرمة؟ ما هو حرمة الوقت حرمة وقت الأم ثابتة بنكاحك للزوجة. حرم عليك وطأ أمها. ماشي؟ حرم عليك وطأ أمها بعقد وبدون عقد. بدون عقد الزنا. حرم عليك وطأ أمها بعقد وبدون إيه؟ عقد. فحرمة الوطأ هنا؟ إذا كان هذا خمرا وهذا ماء، هل هذان الحكمان متضادان؟ هل نقول أن الماء حلال والخمر حرام فهما حكمان متضادان؟ ماذا تريد؟ تطبق على المثال المذكور. أنا أعقد على المرأة قبل أن أطأها، صحيح؟ فالعقد على البنت يحل وطأ البنت. يحل وطأ البنت. هو العقد نفسه يحرم العقد على الأم قبل أن نصل إلى الوضع. طيب يعني أنت تريد مش الحكم لابد يعني يرد على فعل واحد لكن في محلين حتى يكون متبادل فرق بين العقد والوطن. طب لو فرضنا أن العقد غير موجود الوطن كذا كذا كذا من الحرف مش ليس على طيب على كل الأمر قريب إن شاء الله الأمر قريب المثال يعني أظنه العقد العلمية يحل الوطن يحل الوطن ويحرم العقد هل هذان حكمان متضادان ولا أقول أنهما متضادان هكذا مع أنه ورد على شيئين مختلفين أصلا لا أنا أريد أحكام متضادة يعني حرمة وطن وحرمة وطن ولكن هذا حرمة وطن وحل عقد خلاص يبقى ملخص في المثال دعك من المثال دعك من المثال يبقى نناقش في المثال ممكن الوطن وحرمة عقد كده هو أكد في الحاشية مثلا المثال الآخر ويختار وقوع حكمين بعلة إثباتا كالسرقة للقطن والغرب والغرب إن أتلف المسروق الوجودين وعنافا كالحيد وصور وصورة وغيرهما كالطواف نحن مثلنا لهذه الأسئلة قال ولا يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام متضادة مثلا أنا ذكرت مذكور في كتب نفس هذه الطريقة أن العقد على البنت يحل وطأها ويحرم وطأ أمه مذكور هذه الطريقة في كتب يعني. ولكن لا يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام متضادة كتحريم الوقت وتحليله في عين واحدة في عين إيه؟ واحدة أما إذا كان في عينين فلا يمتنع في محل واحد أما إذا كان في محلين فلا يمتنع لتنافيهما ممكن نمثل له بمثال اللي هو اختلاف العين يعني المثال اللي مسكته مذكور في الكتب يعني ما لا اظن ان هو عليه اشكال لكن على كل لو ناتي بمثال اخر ممكن ثابته قبل العقد اصلا حرمه الوطن حرمه الوطن الام ثابته من قبل العقد على البنت اصلا لا يوجد دليل الا انه ان الحل العقد ثابت قبل ان عقد على بنتها فحرم العقد على البنت العقد على الام لو كانت عنده اختان لو كانت عنده اختان فاختار احدهما للوطي فاختار احدهما للوطي اختياره عله في حل وطئ احدى الاختين وعلة في تحريم وقت الأخرى ولا هذا واضح عنده أختان واختار إحداهما للوطء فباختياره حل له إيه وطئها وحرم عليه وطء الإيه وطء الأخرى يبقى حل وطئ وتحريم وطئ وثبت بشيء واحد وثبت باختياره وثبت باختياره وماذا نقول جاز ذلك لأنه أثبت حكمين متضادين ولكن فيه محلين يبقى نقول في كلام الشيخ وكذلك يجوز أن يثبت بعلة واحدة أحكام متماثلة نوعا لا عينا وكذلك يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام مختلفة عينا ونوعا ولكن لا يجوز أن يثبت بالحكم الواحد أحكام متضادة في محل واحد أما إذا كان في محلين فيجوز ويجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام هذه نزيدها ويجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام مختلفة وذكرها أحكام مختلفة وذكرها كالحيض يوجب تحريم الوطء وإحلال ترك الصلاة وكالسرقة وكالسرقة توجب الحد وتوجب رد المسروق الشيء المسروق. والمثال الذي ذكرناه في درس الإحكام اليوم لو على مذهب أبي ثور أن زين الأمة يوجب حدها ويوجب بيعها. زين الأمة يوجب حدها ويوجب بيعها. إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. فعلى مذهب أبي ثور أن زين الأمة تكرر زين الأمة يوجب بيعها ويوجب حدها. فيبقى هو علة واحدة أوجبت حكمه. وكذلك يجوز أن تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء كالعدة في منع النكاح، وقد تكون علة للابتداء والاستدامة كالرضاع في إبطال النكاح. وكذلك يجوز أن تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء كالعدة في منع النكاح. طيب هذه علة تمنع ابتداء الحكم لكنها لا تمنع دوامه. معذرة، هذه علة تثبت حكما في الابتداء دون الاستدامة، وهناك أحكام علة تثبت حكما في الابتداء والاستدامة. طب مثل النوع الأول، علة تثبت حكما في أول الأمر لكن هذا الحكم لا يدوم ولا يستمر. قال لي العدة في منع النكاح هي كون المرأة في عدتها، هذا يمنعك من إيه؟ من نكاحها ما دامت في العدة، لكن امتناع النكاح لا يدوم وإنما يزول بزوال الإيه؟ العدة أو بانتهاء العدة. يبقى إحنا عندنا علة توجب الحكم ابتداء لا دواما، علة توجب الحكم ابتداء لا دواما كالعدة تمنعك من النكاح. ماشي، ابتداء لا دواما. إيه؟ نعم. وقد تكون علة للابتداء والاستدامة مثل الايه؟ الرضاع، كالرضاع كالرضاع يمنعك من ابتداء الحكم. هذه المرأة أختك من الرضاع، يحرم عليك نكاحها ابتداء. طب ولو تزوجت امرأة وطرأت عليها الرضاعة تمنعك هذه الرضاعة من ايه؟ من استدامة عقد النكاح. تصوير المسألة، ما لو تزوجت صغيرة فأرضعتها أمك، طرأت الرضاعة على عقد الإيه؟ النكاح. الرضاعة الطريقة على عقد النكاح تبطل عقد النكاح، فهي منعت من الحكم ابتداء ومنعت من الحكم استدامة أو دواما. مفهوم هذا؟ مفهوم؟ الرضاع ابتداء يمنعك من أن تعقد على المرأة. طب ولو طرأ على من هي زوجتك قطع عقد نكاحه. فصل. ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة يجمع بها بينهما. لا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة. وقال بعض الفقهاء من أهل العراق يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه مثله، فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلل العقلية فلا خلاف في هذا. وإن أرادوا أنه يجوز بضرب من الشبه على ما يقول القائلون بقياس الشبه فقد بينا ذلك في أقسام القياس. وإن أرادوا أنه ليس هنا معنى المطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ، لأنه لو كان الأمر على هذا لما احتاج إلى الاجتهاد، بل كان يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير فكره، وهذا مما لا يقوله أحد فبطل القول به. الشيخ رحمه الله يقول لا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة يجمع بها بينهما، بين الفرع وبين الأصل، بس أحيانا تكون العلة موجودة وظاهرة وواضحة، وأحيانا لا توجد العلة، ولكن لا توجد العلة ظاهرة، بل يوجد شيء يدل على وجودها اللي هو قياس الدلالة، أو يوجد شيء يظن أنه مشتمل على العلة كما في قياس الشبه، بس الجامع بين الثلاثة، الحاصل في الثلاثة أن العلة موجودة. في قياس العلة أنا أتحقق من وجودها وأقول لك هذه هي العلة، في قياس الدلالة العلة ليست لست متعرفا عليها، لكن يوجد شيء يدل على وجودها، فأنا أجمع بين الفرع والأصل بشيء يدل على العلة. في قياس الشبه أنا أجمع بين الأصل والفرع بما يظن أنه مشتمل على العلة، كده واضح؟ وقال بعض أهل الفقهاء يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه مثله، أن توجد مشابهة بين يكفي في الرد، في رد الفرع إلى الأصل والحاق الفرع بالأصل، أن يوجد بين الفرع والأصل مشابهة في أوصاف عديدة يغلب على الظن أن الوصف الذي هو علة واحد من هذه الوجوه. هذا كنا شرحناه في قياس الشبه. طيب إذا حملنا كلام الحنفية على هذا المعنى فهذا هو قياس الشبه الذي قال به البعض ونفاه البعض. فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلة العقلية فلا خلاف فيها. ما معنى هذا الكلام؟ هناك فرق بين العلة العقلية والعلة الشرعية. العلة العقلية إذا وجدت لا بد وأن يوجد الحكم عقيبها، بمعنى آخر أن بلفظ آخر أن الحكم لا يتخلف عن علته العقلية لا في وقت دون وقت ولا في حال دون حال، والعلة العقلية علة مقطوع به بصحتها، والعلة العقلية علة مقطوع بصحتها، والعلة الشرعية ليست كذلك، لا يشترط في العلة الشرعية ما يشترطه في العلة العقلية، العلة الشرعية ليست كذلك، فنجد العلة الشرعية يوجد الحكم بوجودها في زمان وقد يتخلف في زمان آخر، وقد يوجد الحكم بها في حال ولا يوجد الحكم بها في حال آخر، ويكفي في كون العلة في كون الوصف علة شرعية يكفي الظن ولا يشترط القطع. واضحة؟ مثلنا للعلة العقلية بما ذهب إليه الإمام الرازي عندما قال لك إيه؟ النظر علة عقلية في حصول العلم، النظر المخصوص أن تنظر في الدليل ومن الجهة التي يؤدي منها إلى وجه الدلالة، النظر المخصوص علة في حصول العلم، وهذا لا يتخلف عن ذلك، حصول العلم لا يتخلف عن النظر، إذا وجد النظر المخصوص حصل العلم، حصل الإيه؟ العلم. طيب إحنا نقول هنا في العلة العقلية أنها موجبة وأنها مؤثرة وأن المعلول لا يتخلف عنها وأنها مقطوع بها، قال لي وليس كذلك العلة الشرعية، الإسكار قبل تحريم الخمر ما كان موجبا وبعد تحريم الخمر صار موجبا، ويكفي في العلة الشرعية أن تكون مضمونة ولا يشترط فيها القطع. فإذا كان مرادك أيها الحنفي أنه يكفي في رد الفرع للأصل وإلحاق الفرع للأصل أن توجد ما يسمى بالعلة الشرعية وهي علة يكفي فيها الظن، ماشي، وأنه لا يشترط فيما يجعل علة وجامعا لا يشترط فيه أن يكون كالعلة العقلية من حيث القطع بها ومن حيث أن مدلولها لا يتخلف عنها معلولها لا يتخلف عنها لا في زمان ولا في حال، فهذا أيضا نوافقك عليه ولا نشترط. مرة أخرى، إذا كان مقصودك أيها الحنفي بقولك يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على ظني أنه مثله، إذا كان مقصودك بذلك أنه لا يشترط في الجامع أن يكون مثل العلة العقلية، لا بد أن يكون ثابتا بقطع ولا بد أن لا يتخلف المعلول عنه لا في حال ولا في زمان، إذا كان هذا مقصودك فنحن نوافقك عليه، فنحن نقول العلة الشرعية يكفي أن تثبت بظن ولا يشترط أن تثبت بإيه؟ بقطع. ونقول أيضا العلة الشرعية قد يتخلف معلولها عنها في وقت وقد يتخلف معلولها عنها في إيه؟ في حال. طيب، فإن كان المراد بهذا الذي قيل أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يقطع بصحتها كالعلة العقلية فلا خلاف في عدم اشتراط ذلك، فالعلة الشرعية عندنا ليست كالعلة العقلية، ولا نشترط في العلة الشرعية ما يشترط في العلة العقلية. وإن أراد الحنفية بقولهم السابق أنه يجوز بطرب من الشبه أن تجمع بين الأصل والفرع بإيه؟ بالشبهية المشتملة على الاشتراك في عدد من وجوه الشبه، تقول ولعل ويغلب على ظني أن الوصف الذي جعله الشارع مناطا للحكم هو من بين وجوه المشابهة، اللي في هذا ما نسميه بقياس الإيه؟ بقياس الشبه. عندما تقول الوضوء طهارة عن حدث فتجب فيه النية تشبيها له بالإيه؟ بالتيمم. الوضوء طهارة عن حدث فأشبه التيمم فلا تشترط فيه النية، هذه الأشبهية ليست هي العلة، ولكن تقول هناك وجوه شبه بين الوضوء والتيمم، أحد هذه الوجوه هو يظن أنه العلة. ماشي، مش كده يعني. طيب، احنا كنا شرحنا قياس الشبه بنوع من التفصيل. ماشي، يرجع إليه. وإن أرادوا أنه يجوز بضرب من الشبه على ما يقوله القائلون بقياس الشبه فقد بينا ذلك في أقسام القياس، والمرجح وهو ذكر أن الشافعية من قال من أصحابنا من يقول بقياس الشبه ومن أصحابنا من لا يقول بقياس الشبه، والشيخ رحمه الله رجح عدم حجية قياس الشبه. وإن أرادوا أنه ليس هاهنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل بكل ما يشبه شيئا يلتحق به، كل شيء يشبه شيئا آخر يلتحق به، إذا أردتم هذا المعنى فهذا خطأ. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر على هذا لما احتاج إلى اجتهاد. المعنى المطلوب المعنى لا يوجب الحق فرع بالأصل. نعم، قولهم خطأ لأن المعنى الموجود في الأصل لا يوجب الحق فرع بالأصل. وإن أرادوا أنه ليس هنا معنى المطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل كأن تلحق أي شيء بأي شيء يشبهه ولا تطلب الإيه؟ الجامع. ولا تطلب الإيه؟ الجامع. طب إلحاق أي شيء بأي شيء يشبهه هل هذا يتعذر على أحد؟ لا يتعذر على أحد، يبقى لا يحتاج إلى الاجتهاد. نحن نقول الذي يجري القياس هم الأئمة المجتهدون. ماشي، هذا أقل شيء قولهم أنه ليس هنا معنى مطلوب ليس هنا ولو شيء قليل يوجب الحق فرع بالأصل فعدم وجود العلة والوصف الجامع. إيه؟ قولهم أنه ليس هنا معنى المطلوب ويجب إلحاق. ما هو المعنى المطلوب؟ له العلة الجامعة. العلة الجامعة. إن أردتم أنه يجوز لكم أن تلحقوا الفرع بالأصل بغير علة جامعة، بغير علة جامعة، إذا أردتم ذلك فهذا خطأ. لماذا؟ ما هو طبيعي عدم وجود. وإن أرادوا أنه ليس هنا معنى المطلوب، ما المقصود بالمعنى المطلوب؟ العلة. ما هو المعنى المطلوب الذي يوجب إلحاق الفرع بالأصل؟ هو العلة. إذا أردتم أنه يصح لكم الإلحاق بدون جامع وبدون علة فهذا إيه؟ فهذا خطأ، لأنه لو كان الأمر كذلك، لو كان يجوز لك أن تلحق فرعا بأصل لمجرد مشابهة أو مشاكلة دون وجود علة وجامع معتبر شرعا، لو كان الأمر كذا على هذا لما احتيج إلى الاجتهاد. أقرب المسألة، أقرب المسألة. كلام مخدر من بني هذا الكلام. ما هو؟ إذا قالوا وإن أرادوا، يعني نحن نتكلم الآن عن قول أهل العراق أن الأصل يكفي في قياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه مثله. صحيح. فمراداتهم ثلاثة التي أتى بها. والمراد الثالث وإن أرادوا أنه ليس هنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع. لا يوجد هنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع، وبالتالي ألحقنا الفرع بالأصل بغير جامع، بغير جامع لوجه مشابهة، لأدنى مشابهة. أضرب لك مثال، أضرب لك أمثلة، أضرب لك أمثلة. أنا أقول الأرز يشبه البرة فيلتحق به، تمام كده، لأجل المشابهة، ولا أطلب جامعة. فتأتي أنت وتقول البر جسم والحديد جسم ويشتركان في الجسمية فيلتحق هذا بذاك، فهم؟ يعني أنا أقول لك الأرز حب فيلتحق بالإيه؟ بالبر فإنه حب. تقول والحديد جسم فيلتحق بالبر لأنه إيه؟ جسم. وتقول أنت، فهم؟ الماء يشغل حيز من الفراغ فيلتحق بالبر لأنه يشغل حيزا من الإيه؟ من الفراغ. يعني لو ألحقت الفرع بالأصل لأي مشابهة دون معنى جامع معتبر شرعا هذا لإيه؟ هذا لا يتعذر على أحد. الثياب تلتحق بالبر بس الجامع أن كل منهما موجود. يعني فهمت هذا؟ يعني قوله ليس هنا معنى المطلوب لا يطلق معنى المقصود بالمعنى المطلوب. لا أنا أقصد قوله ليس هنا معنى المطلوب، إن أرادوا أنه لا يطلب في إلحاق الفرع بالأصل معنى يوجب هذا الإلحاق فقولهم خطأ. خذ الجملة معنى المطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل، كل هذه الألفاظ تدل على شيء واحد هو العلم. ما هو المعنى المطلوب الذي أنا أقصد؟ هو من قال أنه ليس هنا معنى مطلوب، هذا كانوا يعني هناك مثال ليس لا يوجد هناك معنى مطلوب في هذا المثال. كلمة معنى المطلوب يوجب إلحاق الفرع الأصلي، كل هذه الألفاظ يفسر بشيء واحد، ما هو؟ العلة. خلاص بس يعني أنت من ذا أنا أريد أن أفك العبارة بلاني. ما هي مفكوكة؟ إن أرادوا أنه ليس هنا معنى مطلوب، أي إن أرادوا أنه لا يطلب في إلحاق الفرع بالأصل معنى يوجب هذا الإلحاق فقولهم خطأ على هذا. إن قالوا أنه لا يطلب معنى قولهم هذا يدل على أنهم يرون أنه طب هذا يختلف عن مشابه، هذا يختلف عن هذا المعنى تذكره يختلف عن العلة التي أذكرها. لا المعنى نفس المعنى يا مولانا، لكن العبارة عندهم يعني الذي يظهر لي أنا لا معنى المطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل هذا المعنى. وإذ أرادوا أنه ليس هنا تهدف كلمة مطلوبة هنا، تهدف كلمة مطلوبة لو كلمة مطلوب ما فائدته؟ العلة يعني أنا لكي أقيس لابد أن أطلب المعنى الذي يحصل به إلحاق الفرع بالأصل، إن كان منصوصا أخذته من النص، وإن لم يكن منصوصا أستنبطه بطريق من طرق الاستنباط. فالعلة يعني إيه الوصف الجامع يطلب، يطلبه المجتهد. نعم. يبحث عنه في النص، فإن وجده أخذه، وإن لم يجدوه في النص أخذه بالاستنباط. فالعلة لابد أن تكون معنى مطلوبا، وشأن العلة أنها معنى يطلب، وشأن العلة أنها معنى يوجب الحق الفرعي بالأصل. فإن قصدت أنت أيها الحنفي أنه يكفي في الحق الفرعي الأصلي أن توجد أدنى مشابهة، وأن يكون هذا الإلحاق بدون معنى يوجب الحق الفرعي بالأصلي، وأن هذا المعنى معنى نصبه الشارع ينبغي على المجتهد أن يطلبه، إذا كان المقصود أنك يعني معنى واضح للغاية. قوله مطلوب هنا يعني قوم وإن أرادوا أنه ليس هنا معنى يوجب إلحاق الفرع. الآن أنا أتكلم عن المراد الحنفي. إذا كنت يا أيها الحنفي تقصد أنك لا تطلب الوصف الجامع الذي نصبه الشارع علة للحكم والذي هو يوجب إلحاق الفرع بالأصل، وإذا كنت تقول أنه يمكنك أن تلحق الفرع بالأصل بدون هذا الجامع وبدون هذا المعنى الذي نصبه الشارع الذي أوجب عليك أن تطلبه، إذا كنت تقول ذلك فهذا الذي تريده بهذه العبارة خطأ إن حملناه على هذا المعنى. لماذا؟ قال لأن الأمر لو كان كذلك لما إيه؟ لما اشتبه على أي أحد ولما تعذر على أي أحد. قال وهذا ما لا يقول أحد فبطل القول به. فصل. والعلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان منصوص عليها ونص البطل. فالمنصوص عليها مثل أن يقول حرمت الخمر للشدة المطربة، فلو قال الشارع ذلك يبقى الشدة المطربة علة منصوص عليها، فهذا يجوز أن يجعل علة والنص عليها يغني عن طلب الدليل على صحتها من جهة الاستنباط والتأثير. طيب كيف نشرح هذه العبارة؟ حرمت الخمر للشدة المطربة، أنا أفرض لك مثال أشد من هذا. حرمت الخمر لمائعيتها، لو قال الشارع ذلك حرمت الخمر لمائعيتها، إذا نص الشارع على ذلك يبقى المائعية هي علة. طيب والنص عليها يغني عن طلب الدليل على صحتها من جهة الاستنباط، كأن أقول لك هل هناك حكمة مقصودة للشارع ظاهرة من التعليل بهذا الوصف؟ ما دام الشارع نص يبقى هذا يغنيني عن طلب الإيه؟ المصلحة. لا أحتاج إلى المناسبة ولا أحتاج إلى التأثير اللي هو قصد الشيخ به الدوران، كلما وجد الوصف وجد الحكم، وكلما عدم الوصف عدم الحكم. يبقى ما نص الشارع على علته ثبتت علته سواء ظهرت مناسبته أو لم تظهر، ماشي. ولا تحتاج لكي تثبت صحة هذه العلة أن تقول نعم وجدنا الحكم يوجد بوجودها وينتفي بانتفائه كده، واضح؟ لكن لو كانت العلة مستنطقة، لو علة غير منصوص عليها وهذا الوصف ليس منصوصا على علته، قد يكون هو العلة فأنت تحتاج إلى دليل يثبت أنه علة، فيمكن تقول يغلب على ظني أنه العلة لأنني وجدته كلما وجد وجد الحكم وكلما انتفى انتفى الحكم، فأنت تثبت علته بالتأثير. أو تقول وجدته مشتملا على مصلحة وحكمة مقصودة للشارع، إذا علقنا هذا الحكم بهذا الوصف، إذا علقنا تحريم الخمر بالإسكار يحصل مقصود الشارع من حفظ العقل، فيغلب على ظني أن الإسكار هو العلة للمائعية كده، واضح؟ يبقى ما نص الشارع على علته ثبتت علته، ولا وهذا يغنيك عن طلب الدليل على صحتها من جهة الاستنباط، كأن تقول هذا إذا عللنا بهذا الوصف حصل مقصود الشارع فيكون هو العلة كده، واضح؟ أو التأثير، كأن تقول كلما وجد الوصف وجد الحكم، كلما انتفى الوصف انتفى الحكم، فيكون هذا الوصف علة. نص الشارع أغناك عن طلب الدليل عليها من جهة التأثير، إذا هو كلما وجد الوصف وجد الحكم، وكلما انتفى الوصف انتفى الحكم. ومن جهة الاستنباط ماشي، كأن تستدل على علية الوصف باشتماله على مصلحة مقصودة للشارع من ترتيب الحكم عليه. الكلام لحد كده مفهوم؟ ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه علة، وهو قول بعض نفاة القياس. ومن الناس من قال هو علة في العين المنصوص عليها، ولا يكون علة في غيرها إلا بأمر ثاني. فالدليل على أنه علة هو أنه إذا جاز أن يعرف بالاستنباط أن الشدة المطلوبة علة للتحريم في الخمر ويقاس غيرها عليها، جاز بالنص ويقاس غيرها عليها. وأما الدليل على من قال إنه علة في العين الذي وجد فيها دون غيرها، هو أنه إذا لم يصر علة فيها وفي غيرها إلا بالنص عليها سقط النظر والاجتهاد، لأنه إذا نص على أنه علة فيها وفي غيرها استغنينا بالنص عن الطلب والاجتهاد. طيب العلة المنصوصة الشيخ يقول التعليل بها ثابت، والحاق الفرعي والأصل بها ثابت ماشي، وقد خالف بعض الناس في هذه القضية فقال: ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه علة، وهو قول بعض نفاة القياس. طيب كيف نفهم هذا القول؟ لو قال الشارع حرمت الخمر الإسكري، بعض نفاة القياس ماذا يقول؟ يقول الإسكار علة لتحريم الخمر ماشي؟ ماشي. ومن الناس من قال لا يجوز أن يجعل المنصوص عليها علة، وهو قول بعض نفاة القياس. هو هذا قول يعني فيه صعوبة في تصور، يعني إذا علل نص الشرع العلة وقال حرمت الخمر الإسكري، بعض نفاة القياس يقول الأحكام الشرعية غير إيه؟ غير معللة، ونحن لا نعلل شيئا من الأحكام، وتحريم الخمر ليس معللا بعلة، هو حرام لأن الله حرمه ولا نعلله بإيه؟ بعلة. تصوير المذهب على هذا النحو فيه صعوبة، الشرع يقول حرمت الخمر لأجل الإسكار، فهو يقول أنا أشرح كلام الشيخ، هذا القائل من بعض الفقهاء القياس يقول الأحكام الشرعية غير إيه؟ معللة، ولا يعلل شيء من الأحكام، لا يعلم شيء من الأحكام، والخمر حرام لأن الله حرمها ولا نعلل تحريمها بشيء من المعاني. طيب هذا القول في غاية الإيه؟ السقوط، لأن أنا عندي علة منصوص، العلة منصوص، فرض مسألة العلة المنصوص. طيب في فريق ثالث يقول إذا نص الشارع على العلة في عين قلنا بالتعليل، لكن هذا التعليل يكون للحكم في هذه العين وحدها، ولا يلحق ولا يلحق بهذا الوصف، لا يلحق بهذه العين غيرها. فإذا قال الشارع حرمت الخمر لإسكارها، قلنا نعم حرمة الخمر معللة بالإيه؟ بالإسكار، فنثبت التعليل. يجوز التعليل الفريق الثاني يجوز، ولكن يعني العلة عنده قاصرة، العلة قاصرة. إذا هو قال حرمت الخمر لإسكارها، إذا الخمر تحرم العلة الإسكار. فإن قلت له النبيذ مسكر، يقول أنا لا ألحق النبيذ بالخمر بعلة الإسكار إلا إذا ورد أمر من الشرع بهذا الإلحاق، كأن يقول لي الحق النبيذ بالخمر لأجل الإسكار، الحقوا النبيذ بالخمر لأجله. فإذا لم يرد نص بهذا الإلحاق أنا لا أشق. نص يقول ما أسكره هو حرام، كل مسكر حرام، نعم كل مسكر فهمتم هذا؟ نعم. قال ومن الناس من قال هو علة في العين المنصوص عليها، فإذا قال حرمت الخمر لإسكارها قلنا حرمة الخمر معللة بالإسكار، ولا يكون علة في غيرها إلا بأمر ثاني، ولا يكون الإسكار علة للتحريم في عين أخرى إلا بأمر ثان يقول لي ألحق النبيذة بالخمر لأجل الإسكار. فإذا لم يرد مثل هذا الأمر جعلنا الحكم الأول في العين الأولى معللا بالعلة المذكورة، ولا نلحق بهذه العين غيرها. قال الشيخ رحمه الله فالدليل على مذهب المصنف أنه يجوز أن ما نص الشرع على علته ثبتت عليته، ما نص الشرع على علته ثبتت إيه؟ عليته، وهذا يغنينا عن طلب دليل إيه؟ آخر، يغنينا النص يغنينا عن أي عن طلب أي دليل آخر يثبت علية هذا الوصف. ما الدليل على ذلك؟ قال أنه إذا جاز أن يعرف بالاستنباط أن الشدة المطلوبة علة للتحريم في الخمر ويقاس غيرها عليها بهذه العلة جاز بالنص، بل يكون ذلك من باب إيه؟ من باب أولى، ويقاس غيرها عليها. طيب، ولم يتعرض للفريق الثاني، لأن الفريق الثاني الفريق الثاني ده هو قال لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه علة، وهو قول بعض نفاة القياس، فهو لا يرد عليهم بالأدلة التي أثبتت حجية القياس. وأما الدليل على من قال إنه العلة في العين التي وجد فيها دون غيرها وهم الفريق الثالث، هو أنه إذا لم يصر علة فيها وفي غيرها إلا بالنص عليها سقط النظر والاجتهاد وسقط باب القياس. ارجع إلى ما كنت أقوله، أنت تقول أنا لا أقيس إلا إذا كانت العلة منصوصة، كان يقول حرمت الخمر الإسكارية، ولا أقيس إلا إذا قال لي ألحق النبيذة بالخمر في الحرمة بعلة الإسكار. طب حينئذ لا حاجة إلى القياس، لأن الحكم سيكون قد ثبت بإيه؟ بالنص الذي أنت تشرطه. أنا لا أقيس حتى يقول ألحق النبيذة بالخمر في الحرمة، طب خلاص أنا ألحق النبيذة بالخمر لأجل الحديث والنص، ولا أحتاج إلى القياس كده. واضح. وأما الدليل على من قال إنه العلة في العين التي وجد فيها دون غيرها، هو أنه إذا لم يصر علة فيها وفي غيرها إلا بالنص عليها، كان يقول ألحق النبيذة بالخمر في الحرمة لأجل الإسكار، سقط النظر والاجتهاد، ويكون الاستدلال حينئذ بالنص لا بالقياس. وإذا ورد مثل هذا النص لا حاجة إلى لا الاجتهاد والنظر والقياس، والاجتهاد هنا بمعنى القياس، لأنه إذا نص على أنه علة فيها وفي غيرها استغنينا بالنص عن الطلب والاجتهاد. طلب ماذا؟ في خصوص هذه المسائل الطلب هنا هو طلب الوصف الذي جعله الشارع مناطر للفقه والتحقق من وجوده في الفرع، هذا هو الاجتهاد، وإلحاق هذا الفرع بهذا الأصل. هذا الفريق الذي لا يعدي العلة إلى نص مخصوص، هل يقولون بالعلة المستنبطة؟ أظن يعني إذا منعوا ذلك في المنصوصة فهم في منعه في ال... بس هذا الشرط يسقط القياس. الشرط الثاني، الفرق الثاني في العين المنصوص عليه. أنت تتكلم عن أي فريق؟ الفريق اللي هو من هو الثالث. نعم الثالث. إلا في العين المنصوص عليها ولا يكون علة في غيرها. إلا بأمر. إلا بأمر ثاني. فهم يقولون بالعلة المستنبطة وإن كان لا يقولون بالعلة المنصوصة. إيه؟ ما يقولون أو يجيزون أن تعد العلة المستنبطة إلى غير المسألة، إلى غير الأصل. أظن إذا شرط ذلك في المنصوصة لا يكون من النفات القياس هذا من الناس من غلط وعلة في العين المنصوص عليها هو بس أن يعني يثبت الحكم ولا يثبت القياس يثبت العلة الخاصة فقط ولا يرتب على العلة بشيء. الفريق الثالث يقول بالقياس يقول بالإيه؟ يقول بالقياس ولكنه شرط في القياس شرطا يسقطه إيه؟ هو يقول لك أنا أقيس وألفق الفرع عن الأصل بس بشرط أن يقول لي الشارع إلحق النبيذ بالإيه؟ بالخمر. إذا شرط هذا الشرط النص يكفيك ولا حاجة إلى القياس. فهو كأنه قال أنا أجيز القياس ثم شرط في القياس ما يمثل الإيه؟ وهل يقول هذا الفريق نفس القول إلى المستنبط؟ لا أعرف بس الظاهر أنه إذا قال هذا في المنصوصة أنه لا يقول المستنبط. قد يقولون أن العلة المنصوص عليها قد نص عليها الشارع لي يعني لأمر تخص هذه السبب بعد ذلك يستنبطون علة يقولون هذه العلة. طيب خلي بالك من حاجة مش المقصود بهذا الشرط تقوية جانب العلة. أنا لا أقيس إلا إذا قال لي ألحق النبيذة بالخمر. هو يريد أن يقوي جانب العلة فإذا كانت العلة المنصوصة أقوى بكثير من العلة المستنبطة وهو يرى أنه لا يجوز القياس إلا إذا قوينا هذه العلة المنصوصة بهذا الشرط. إذا تخيلنا ذلك يبقى أولى له ألا يقبل العلة المستنبطة لو كان يقبلها إلا بمثل هذا الشرط. بس برضك تصويرها في المنصوصة في المستنبطة صعب لأنه إذا قال إذا قال لك الخمر حرام ثم قال لك ألحق النبيذ بالإيه بالخمر لست بحاجة إلى أن إيه تستنبط لست بحاجة إلى أن تستنبط حرمت الخمر أي لأنها مسكرة وألحق النبيذ بالخمر في الحرمة لأجل الإسكار النص معك حرمت الخمر وألحق النبيذ بالخمر يبقى لا حاجة إلى طلب حينئذ تستغني بالنص عن ماذا؟ عن طلب المعنى الذي يجمع بين الفرع والأصل وتستغني عن إلحاق الفرع بالأصل. فلا فرق بين ما بينهم من المفرد والقياس. أرى أن سيجاوب لكن لا الفرق ظاهر. الفرق ظاهر من حيث ماذا؟ الفريق الثاني لم يقبل التعليل ولا الإلحاق. والفريق الثالث قبل التعليل وشرط في الإلحاق شرطا يبطل الإيه؟ يبطل فائدة القياس. كده واضح؟ يبقى هو اعترف بالتعليل. شرطهم هذا يرجعون إلى الفريق الأول. الفرق بينهم وبين الأولين أنهم فقط لا يثبتون علة هؤلاء يثبتون علة بلا فائدة. ماشي. بس يبقى احنا نريد إذا أردت أن تفرق تقول الأول يثبت التعليل لا يثبت التعليل ولا القياس والثاني يثبت التعليل ويشترط في الإلحاق شروطا تبطل فائدة القياس. وأما المستنبطة فهو كالشدة المطربة في الخمر فإنها عرفت بالاستنباط فهذا يجوز أن يكون علة. ومن الناس من قال لا يجوز أن تكون العلة إلا من ثبت بالنص أو الإجماع. طيب لو قال الشارع حرمت خمر الإسكارها كان إسكار علة منصوصة حرمت الخمر للشدة المطربة كانت العلة منصوصة. أما إذا قال حرمت الخمر وسكت فجئت أنت تستنبط علة لهذا الحكم فظهر لك بالنظر والاجتهاد أنه الشدة المطربة. إذا ثبت عندك أن الشدة المطربة هي العلة بالنظر والاجتهاد جاز أن تلحق جاز لك أن تلحق غير الخمر بالإيه؟ أن تلحق غير الخمر بالخمر. ومن الناس من قال لا يجوز أن تكون العلة إلا ما سبق بالنص والإجماع. هذا الفريق يقول لك أنا أعترف بالقياس وأقر به وألحق الفرع بالأصل لكن بشرط أن تكون العلة منصوصة أو مجمع عليها فإن كانت مستنبطة فلا قياس ولا إلحاق. قال الشيخ وهذا خطأ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رضي الله عنه بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. فلو كان لا يجوز التعليل إلا بما ثبت بنص أو إجماع لم يبق بعد الكتاب والسنة ما يجتهد فيه. كده واضح؟ لو كان العلة منصوصة فأنت تعرف العلة بالنص لا لا بالاجتهاد، وإذا كان العلة مجمع عليها فأنت تعلم العلة من جهة الإجماع لا بالنظر والاجتهاد. ماشي. فلما قال اجتهد رأيي فمعنى ذلك أنه يجتهد فيما لا نص فيه ولا إجماع، يجتهد فيما لا نص فيه ولا إجماع، ومعنى ذلك أنه يستنبط العلة ويتحقق من وجودها في الفرع، وبعد ذلك يلحق الفرع بالإيه؟ بالنص. طيب. وقد تكون العلة معنى مؤثرا في الحكم، يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله، كالشدة المطربة في تحريم الخمر والإحرام بالصلاة في تحريم الكلام. وقد تكون دليلا، دليلا يعني إيه؟ هل هذا شرح لماذا سبق شرحه؟ وقد تكون دليلا لا، هو يتكلم عن العلة لا يتكلم عن الحكم. وقد تكون العلة معنى مؤثرا، يوجد الحكم بوجوده وينتفي بانتفائه، معنى مؤثرا يعني وصفا مؤثرا. إيه؟ خلي بالك من شيء، مش احنا قبل ذلك ذكرنا ان القياس ينقسم الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه، وان قياس العلة هو قياس والحاق للفرع للأصلي بوصف مؤثر، وأن قياس الدلالة هو ليس إلحاقا للفرع والأصل، إلحاقا للفرع بالأصل بهذا الوصف المؤثر، وإنما بشيء يدل على هذا الوصف المؤثر. تمام كده. وأن شيء يدل على هذا الوصف المؤثر الشيخ يسميه الدليل، دليل يعني شيء يدل، يدل على ماذا؟ يدل على الوصف المؤثر. كده واضح؟ احنا شرحناها قبل ذلك. وقد يكون هو سلفكم. وقد تكون العلة معنى مؤثرا، ما معنى معنى مؤثرا؟ يعني وصفا مؤثرا. وقد تكون العلة معنى يعني وصفا ايه؟ مؤثرا في الحكم، يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله، كالشدة المطلبة في تحريم الخمر، وجد الحكم بوجودها وزال بزوالها، وكالإحرام بالصلاة في تحريم الكلام، لما وجد الإحرام بالصلاة حرم الكلام، ماشي، ولما تحللت من الصلاة حل الكلام. وقد تكون العلة دليلا، ما معنى دليلا؟ يعني شيء. وقد تكون العلة شيئا يدل على الوصف المؤثر، ما معنى دليلا؟ شيئا يدل على الوصف المؤثر. العلة قد تكون دليلا، خلي بالك من شيء، يعني وقد تكون العلة، الأولى أن نجعل هذه العلة بمعنى الجامع، وقد يكون الجامع عشان حتى لا نقسم الشيء إلى نفسه وغيره. وقد يكون العلة المقصود بالعلة هنا الجامع بين الفرع والأصل، وقد يكون الجامع معنى مؤثرا وصفا مؤثرا. واضح؟ وقد يكون الجامع دليلا يعني شيئا يدل على الوصف المؤثر ولا يكون نفسه العلة. كده واضح؟ يبقى لفظ العلة المذكور في أول الكلام المقصود به الايه؟ الجامع، حتى يتم لنا التقسيم. وقد طيب أصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، معنى المؤثر ولا يكون نفسه العلة، فقولنا في إبطال النكاح الموقوف كيف علق على النكاح الموقوف؟ نعم، اللي هو النكاح الفضولي. فقولنا في إبطال النكاح الموقوف إنه نكاح لا يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه، نكاح لا يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه. فيكون باطلا. فيكون إيه؟ باطلا. لماذا؟ قال لي كل نكاح صحيح، كل نكاح صحيح يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه. فلما وجدنا نكاح الفضول، العقد الذي يعقده الفضول ينشئ نكاحا ماشي لا يملك الزوج إيقاع الطلاق فيه، علمنا أن هذا النكاح نكاح إيه؟ نكاح باطل. ماشي. طيب ممكن نقف هنا إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.